هل يجوز للمرأة أن تسوق في هذا الزمان مع كثرة مشاغل الزوج؟ والله يعني هذا الزمان الأصل إن شاء الله تعالى أنه لا فرق بين جلوس المرأة يعني بجانب من يسوق أو هي التي تسوق، يعني ليست المنع ليس القيادة ذاتها، يعني لو كان زوجها معها ما أحد يقول أنها لا تسوق، لو كان معها زوجها أو محارمها أو مع نساء، المهم يعني منضبطة بضابط شرعية ما أحد يقول لا تسوق، يعني القضية ليست مسكة السكان يعني هي التي تحرم، ولكن القضية ما يترتب على ذلك من المفاسد، يعني من منع من قيادة المرأة للسيارة منع لما يتوقع من المفاسد التي تقع من النساء، إن وهذا قد ترونه الآن واقعا في بلادنا كمثال، يعني أنها صار قبل عندنا الشباب يمرون على بعض يروحون يشربون عصير، الحين البنات قام يمرون على بعض يروحون يشربون عصير، زين بنت ضايق خلقها في البيت طقت سيارة سلف وطلعت تمشى، صار نفس الشباب تماما، يعني الآن تروح الجامعة بين المحاضرات تروح تمشى كذا كذا، يعني القضية هو ما يترتب على ذلك من المفاسد أو ما يخشى من المفاسد، من منع من أهل العلم إنما منع لما يتوقع من المفاسد التي تقع على من المرأة في مثل قضية قيادة السيارة، ليس لأجل قيادة ذاتها وإنما لما يترتب على ذلك، فإذا لم يكن يعني يتوقع شيء المفاسد مثلا لا تخرج إلا مع أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها أو أمها أو أختها، يعني والمرأة صالحة ولا يخشى منها شيء ولا كذا ما في بأس، ولكن إذا كان يخشى منها أو كذا تمنع، إذا القضية ليست لذات القيادة وإنما لما يترتب أو يخشى من المفاسد، والعلم عند الله تبارك وتعالى.